وقد ملأت محاقلنا نهاية لها صور لتؤمن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر. أخي يا قوة عظمى تغص الكون حرقتك، أخي يا قوة عظمى تغص الكون حرقتك، عجيب أن ترى وجها وثوب الخوف يلبسك، عجيب أن ترى وجها وثوب الخوف يلبسك. أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك، وتسألني عزائمنا إلى ما الجبن والخوار، وقد ملأت محافلنا لها صور، وتسألني عزائمنا إلى ما الجبن والقوار، وقد ملأت محافلنا دعايات لها